الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد الصفا عبد القادر يقدم لكم هذه المادة. الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن ترك نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي عليه رحمة الله في درسنا الأسبوعي يتواصل الحديث في باب الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها، ولعلنا نواصل في شرح الآيات التي افتتح بها المصنف عليه رحمة الله هذا الباب، والتي تفيد معنى الترجمة، وهي الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها. فانتقل المصنف إلى قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فذكر المصنف هذه الآية ليقرر يعني إنه السنة تمثل دينا، والإنسان يحافظ على هذا الدين طلبا للأجر. وفقه الاستدلال، لأنه المفسرون لما فسروا الآية فإن تنازعتم في شيء، طبعا الآية ابتدأت بالرداء: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وفادت الآية يعني متى يتنازع المؤمنون، أفادت الآية هذا المعنى، إنه يعني المؤمنون قد يختلف، والخلاف ليس بأمر قريب، يعني إنه الناس كأمة واحدة يختلفون في مسائل تتعلق بالدين. المسألة دي يعني مسألة طبيعية ما فيها غرابة، ولكن بيبقى يعني الحكم الشرعي المطلوب عند التنازع. عند التنازع قلنا إنه في ناس طبعا اختلفوا مع صدق الآية، فقالوا نحن لا نوسع الخلاف ولا نحاول أن نبحث في أسبابه، وبالتالي نخليه كده. والناس اللي قالوا كلامنا هم حتى ربنا لما قرر القاعدة في كتبه اللي هو: فلنعمل فيما اتفقنا عليه وليعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. حتى انه في يعني كلام غريب والله، وانا كنت معه إلا يعني المسألة دي فيها نوع طبقه البنا مع النائب الأول اللي هو عمر بن المسالم في كتابه يعني ذكريات لا مذكرات، انت فاهم كلامي؟ ده نائب صواله، النائب بتاع البنا كان في التنظيم، والكتاب قاعد طبعا. قال: وقد كنت أذهب إلى السينما، أنت فاهم كلامي؟ والنائب الأول: وأصلي المغرب في داخل السينما، وكنت أدخن، مش بس جاهل، عشان كنت أقول لك المنهج بتاع الإخوان المسلمين منهج منحرف، أنا كنت معهم، وبس الغرض يجيبوا الناس تحت شعار الإسلام عشان يحكم بس، ما أقول ما والله صحيح، والله الذي لا إله إلا هو الحق. إنه نازل أصلا القضية عندهم أنك تكون أخ مسلم عارف يكون زي الناس، عشان كده أنت كسني بتختلف عن عن عن الناس باعتبار أنه أول ما تطبق السنة بتختلف عن الناس، بتبقى بعد كده الناس بدل يقول لك جزاك الله خير والله يهدينا تبقى اتهامات منه وهم ذاته يقول لك ذات تشدد والدين الدين واسع وما في تشدد ويسرون ولا تعسرون وطبعا ده كلام حق لكن ما مفهوم باطل نرجع للتربوساني قال فسألته فسألته الإمام وده لا يخذ بالك فسألته الإمام فقلت له يا إمام إنني أدخن كما ترى فإما أن تنهاني أن لا أدخن وإما أن تأمرني أن أدخن إذا كان في حاجة ما تخيل له شنو قال فقال لي الإمام ودي سمع حكمة لا أمرك ولا أنهاك ما أقول ده إمام أنت استعمل لا أمرك ولا أنهاك والله ده بقى ما دينه كده تعمل أي حاجة وأنت تكون مسجل مواظب على العضوية تدفع اشتراكاتك بتجي مع الجماعة تتلملم في مظاهرات تمرق في مكتب من الجنة لكن دي كده يا ربي بان والله بان كيف تلقاهم تلقى بهم السنة أسأل تلقى بهم الصوفي تلقى بهم الجور العادي ما في شيء ما أنا الكلام اللي ذكرته بمناسبتي يعني ما في شيء بعيد أنا بقول لك الأمثال عشان أوصلك للمعاني في دائرة وتلك الأمثال نضيفها للناس وما يعقلها إلا العالمون إنه الكلام باطل بتاع إنه الناس يختلفوا يعني خلوها كده وما نسأل ما تحاول تحرر النزاع لا إلى كتاب ولا إلى سنة الكلام ده كلام باطل حرر الخلاف لأنه آية قالت فإن تنازعتم في شيء في شيء يعني بتعذير يعني حكم شرعي ما قال فخلوها كده كل زول يشتغل بخليفته وما قال لي واحد برضو منهم كان زمان معانا أنا ما خليته قدر اسمه جمال عنزر الصحابة صحفي خلصة مع الشعبيين دي أظن مع الجماعة بتاع الترابي وكده بكتب لها ده فبضع في السلفية وأنا بقرأ في صحيفة بتاعت الأخبار اليوم بكتب فيها عمود وبضع في السلفيين طبعا السلفية دي المبتغ تحصل وجدعه انت فاهم؟ أصل المبتغ اللي حصل جدعونه طبعا ما بيقرا بالدين لانه صعبه مرته حقها في الدين تعودين فيبقى يجد فيه الدين ما دين ومهبوش من جوا لا يفشل تقصد الجلاب انت كالمجتمع ما ترحمه والله فعلا يعني بس يا اخي وخايف من الشغلانه دي فحاول يبرر يقول لك يا اخي والدين ده يا اخي يعني ده يعني تقصير جلاليب ويجيك اصحاب عبد البشير تربيه هي بتاع بعض وهذا الدين بعضهم يجعلوا القشور ويجعلوا له مسواه والعيب والكلام ده خطر في ميزان الشريعة الدين مسواه والله كونك بعد تستوعب قال تبقى عفن ده موضوع ثاني هذا هو مثال قسمك عفن هاي بعد تستوعب ما في قبل الثاني لكن ده عفن لأنه المسواه ما واجب ما واجب هاي معني لكن كونك تقول الدين ما مسواه وده ده حديث بتعتمد في كل كتب الفقه باب السواك الترمذي سنن ابي داود النسائي البخاري مسلم ورقه مالك باب في كل كتب الفقه اسمه باب السواك معترض بكلام خرج من شبه النبي صلى الله عليه وسلم ما بقى تطبق انت ده موضوع ثاني انا خد بقى ما بنقول لك لكن انت كنت تقول الدين ما مسواك الدين مسواك والبستان ده بالمسواك اشتغل دي ما سواك الكلام ده خطر اخطر من كونك ما في السواك ما في سواك ده ما في ذلك لكن كونك تقول ما في سواك ما انت طبعا في الدين وبتستخد بالدين والله قال قل أبي الله وآياتي ورسولي كنتم تستهزئون فالموضوع انا دار وصلت لي يعني انه في ناس الان بيستخفوا بالسنن والله سوى السنن دي هي ما زي ما قلت لك في بدايه الدرس هي ما كلها مندوبه منها ما يكون لدرجه الواجب واجب عديل إذا تركته تؤسم ومنه ما يكون في درية المندوب الذي يسام فاعله ولا يعاقب تاركه لكن في نهاية المطاف تبقى هي حكم شرعي سبقا ذكرنا الآية في الدرس الماضي فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم غير بوتو وسلم ثم لعلدوا في أنفسهم حرجا مما قضيته وسلموا تسليما. يعني مثلا انت تستلم السنة تحكم النبي عليه السلام المصافعة دي حرام هو مبتج لك آية قالت المصافعة حرام لكن في السنة حرام في السنة فصافع مرأة جميع حرام وذلك النبي عليه السلام قال إني لا أصافع النساء تفهم ولأنه أندم الأمة عشان ما تقول لي ده خاص به وكذا لا لأنه قال لا يطعن أحدكم بخيط من حديد في رأسه انتقل الحكم الى التعبير عشان ما تزاوجها قبل خير له من ان يمس امرأة لا تحل له فيجيك واحد قال له يعني طبي او يدي نفسي حرج فحرج قال ما خايف المرأة تحرجه تتحرج يعني يسموه كلام فاضي لكن انت تطبق السنه وما تجي نفسي حكم للنبي عليه الصلاه والسلام وما تجي تحرج ما تجي تحرج ما تتحرج اصلا لانه الله قال ثم ليلوا في انفسهم حرجا فقضيت قلت النبي عليه السلام ما في حرج فالناس يتحرجوا من الشغلات دي يقول لك ما تحرجها ما تحرجها يعني تحرج الرسول تغيروك مخك ذولي فيبقى ان تلتزم النص والله صحيح فالزول ده اتكتب بيتكلم قال بعض السلفيين ترجع لعنقره اللي هو المؤمن الطبيعي اتكلم قال انه في المجتمع السوداني توجد جماعات كثيره جدا اسلاميه وفيها جماعه متشدده اللي هي الجماعه السلفيه وهؤلاء قالوا يشددون في الدين على الناس وديننا يسر يسروه ولا تعرفون احنا حافظين له ده ان سالته ده فيها ضرب في كتب الدين ما بعرفه لكن هو ده بنقول له ده كده والله اتحداك اتحدى اي واحد بضعف السلفيه مناخشك اسم حديث هاي محله وين وما درجه هذا الحديث بالصحه بعد ولك قال واحد قال واحد قال واحد تعرف وين فقال والمدرن هذا يعني يعني يعني فيه ثقافات مختلفه وعراق ونحن في السودان ديننا ليس يعني يبنى على الدليل في أي خلال وإنما نحل مشاكلنا بباركوها باركوها باركوها من شف في جبل انت وينوك مقرد باركوها يعني لا تستنى يقول لك يا إخوانا لا باركوها باركوها انت صاحب صاحب انت ما صاحب لازم يكون في صاحب برجع لك للتاريخ أنا برجع لك للتاريخ الموضوع ده اللي هو يعني يعني قال طيب تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول في مشكله هي بتحتمها يا يحتمل النص القراني اللي هو الى الله معناه الى الكتاب طبعا ترد الى الله طبعا الى شنو الى كتاب الله في تفسير الايه ما حد يرد الى الله عز وجل الله ما بيروح اليك انت لكن الى الله الى كتاب الله والى الرسول طبعا الى الوحي الذي انزل عليه من التقى به في العهد الأول كان مثال وحدين ومن لم يلتقي به ممن يأتي إلى يوم القيامة ويبقى الكلام محفوظ لأنه قال تركت بكم أمرين ما تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عشان كده كان الناس يردوا شوف انت وخذ عن معنى ابن يزيد كمان الناس بيردوا الشغلان عن معنى ابن يزيد ده في صحيح مسلم عن أبيه عن جده أنه قال قال قال أخرج أبي دنانير فوضع عند رجل في المسجد أبوه اللي هو يزيد اللي هو أبو معنى أبوه ده شان لك روش عنده صدقة صدق بها خدتها عن واحد في الجامع أظن ساكن الجامع قال لازم لو جاء مسكين هديه لوالدي وكل ويصدق مش مرات تدي زول صدق اتوكل فقال له شو ثلاث زول مسكين اديهم انا ما فاهم قال قال معن اللي هو ابوه ابو الزول ده قال فاتيته المسجد فأعطاني لها. طبعا ذاك ما أعرف ولد ما وكله شافه كده بصلي قال تعال أكلت ولدي قدام الله واحد ومش بحال الولد جاله خدته في جيبه جاء راجع البيت قال لي أبوه تعالي يا أبوه والله يا ربنا جاب لي بنتي قال لي في جامع واحد قال عنده روش كده صدقه وابنه نزل قال طبعا يريد قال لي زول شكله كيف اسمعنا قال لي لا لا كيف كيف انا دعني قال انا اللي اديته له قلت له جاب الحين وانا ما قدرت اديك لانت قال لي زول مسكين وغير انت ولدي جيبه قال له اجيبه؟ لا بجيبه جيبة ما بجيبة اديني لها ما بديك لها قال لها يقول لك قولها إلا نمشي الرسول وده الشاي تموضع للفلال نمشي قال لها يتحاكم للرسول عشان كده قالوا حتى الشجار مع الأبوين في مسائل دينية يرجعوا للرسول ما يقول شكبه يقول لك يقول لها ما أعرف منك ما أعرف منك عندك دليل قال ما أعرف منك ما بعد يا ما عارف منك تجيب الكلام ما عارف مني لا يوم دليلا لكن أبقى معاك أخو مسلم ولا أبقى معاك صوفي لا لا لا ما تعرف مني أنا ذاتي ما عارف منك وقال حيرك ولا يقول شك ولا يقول شك واحد باسم الدين والله تعالى فإذا عندك أنت عندك أدلة واضحة فيه دليل عند العلماء على مسألة الاختلاف مع الوالد في مسائل دينية ويكون في نقاش وتحكم في كتاب السنة ما مثلا يعني من الوالدين تسمع كلامه كثير رقبه لا ما بغير الوالدين ومن الوالدين عباده أمنية على طاعة الله وطاعة نبعث الله ولذلك قال فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم اختصرنا طبعا قال لا راح طيب ماذا تجيب أنا راح الرسول تشوف ما بديك لا ولا رجل قال فقال نبعث الله لك ما نويت يا يزيد لأن يزيد انت فعلا يعني ما ناوي شجاع الزول ولد الزول ما قوي ناوي شجاع واحد ثاني بالنية بالنية وصل وانت ولك ما اخذت يا معنى انت قال لي حلال عليك شيلا ما قلت له ومرع على هذا انت انت فاهم كلامي فيبقى التحاكم لان بعد ما تحاكم للسنة فالسنة يتحاكموا لها ما تلعب ونقول لي لا احنا خلاها كده ولا هناك الصحابه كانوا بيتحاكموا حتى موسى اللي بعث لهم يعني اين هدفا ده لو كان ما تحاكموا للسنه لا كان يكون الخلاف قائم اذا هم خدوا بالاجال ده لانه بتحكي عائشه رضي الله تعالى عنها في المسند انهم يعني اختلفوا في دفن النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم ندفنه في المسجد جوا قال ندفنه في الجامع وقال بعضهم ندفنه في المقابر هناك قالوا في البقيع هناك قالوا ندفنه نجعله قبرا لوحده فالخلاف بقى الناس يقولوا لا عملناه قبر براه والرسول ما زال زي الناس هناك قالوا لا ندفنه في البقيع مع الصحابة ندفنه ما ندفنه الحكاية النزاع وارد قلت لك ودير صحابة الاختلاف وارد لكن بحل الدليل ده المنهي فأتى أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أبو بكر الصديق جاء والجماعة اللي قتموا للفريقين ناس يقولوا ندفنه في البقيع وناس يقولوا نجعل له قبر لوحده فقال إني سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم يقول نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن ندفن حيث نقبض خلاص الحديث ده حل المشكله طب لو انت سمعته في حياته قال كده اذا مات في حجره عائشه اذا يدفن في حجره شنو عائشه المشكله دي حلها الدليل المشكله دي حلها يوم حلها الدليل انه قال فردوه الى الله والرسول وهو عنده دليل من النبي صلى الله عليه وسلم في حياته انه اي نبي مات يدفنوه شنو محل مات وهو نبي من الانبياء فدفن في حجره عائشه الكلام ده هو المصنف أورد هذا النص القرآني في موضع الجدال يقرر الأحكام الشرعية يعني إنه الناس فإن دلالاتهم في شيء فردوه إلى الله ورسالة الناس دي كلها نحن نجمع الناس لكن ما نجمعهم على منهج منحرفة ما نجمعهم جمعي على أهواء ولا نجمعهم جمعا ديمقراطيا قدام الخلاف قاعد والحل موجود، ليه نحن بنقول نذوق من الحقيقة؟ يعني أنا بتكلم عن الخلاف الديني، الخلاف بتاع الدنيا ده ما هو هذا إلا لا، إنه في الدنيا ده أصلكم الناس بتختلف. الرسول قال أنتم أدرى بأموري دنياكم، لا تعمل مرة حديثة ثلاثة ريش أي واحد يختلف معك، لا أنا أعتقد إنه أربع ريش كويسة، هذا كيف سوونا الاثنين حلو المشكلة، وإنه ياخذ أنا دعم لي ثلاثة ودعم لي أربعة ونجري ما هو ما في ما أنتم أدرى بأموري ما في البيت ده تعملوا بالتراميد ده تعملوا بغير تراميد ما بصير بسأل. الكلام في مسألة الدين الخلاف وارد والحل موجود، والناس تبغى تلعب يعني أمزجة وأهواء، ده يقول لك بتعرف تقول لك ما ده أي شيء غير حقيقة كله حد بعدين شنو؟ يقول لك واحد يقول لك ما ده ريقا بس أنا العلوم ده واحد داري يقول لك لا ناس البلد يقول لك كلهم واحد صح لا مسؤول عن السياحة الاثناعشرية وده أكثر من اليهود زي ما قال ابن تيمية في المنهاج نهاية السنة يقول السياحة الاثناعشرية منهج مذهب من مذاهب الأمة الإسلامية كمذهب الإمام مالك والشافعي معقول ده ينفع يقدم يعني منهج يقدم منهج جلب ويصود ويصود عشان كده المنهج بتاع البنا منهج فاشل والله في العالم فشل أصل ما تنفذ إلا في السودان لا وفشل النظرية بتاعته ما طبقوها إلا أو صبغت السودان وفشل الناس بتاع فشل كمان التربية ما قدم حاجة لم له النصارى والمسخ الترابي لم له جماعة وده دي فكرة البنا والله بالحرف الواحد طبق الترابي لما كان زعيم في أول لما فكبنا تجروا بيقى رئيس المؤتمر المصري ويمع الصداقة عمل أول مؤتمر في قاعة الصداقة سماه مؤتمر حوار الأديان، وانت تفهم من الشعار انه دار يتحاور معاهم يحكم الكتاب والسنة، تفهم من الكلمة كده، لكن الحقيقة لا ذلك، والكلام ده نقلته صحيفة الإنقاذ آنذاك وردينا عليهم وسجلتنا. فلملم النصارى ولملم الصوفية ولملم الجماعة التالي نحن غايته بالها الآن اسمعين المرة ما انقصونا الوقت ده تام يقرأ نقرأية جديدة ونحن بنقرأ أولاد يوتش الله تعالى بنقرأ هي زور بيختلف مع الكتاب والسنة وبنقرب الكلام ده لله وما ده سنه، لكن عندنا حدود فاصلة اللي هو الكلام بينه وبين هذا الكلام ما قاعد نشتغل تحت تحت ولا بحت ولا بنعتدي بنناقشك لما نكمل بابا كلام كلام هذا دليل ده قبل التعليم معانا الدليل من سكتك ما عندك كلام ويقول تدين هاي تاريخ صارم هذه هاي جبت أرجوين صارم هذه تعملوا كل ما هذه جاءت ما يوجد المعنى من قبل يوم أها قالوا يهو قالوا لكن ده قيام ده بيجي في آخر الزمن للساعة والقيامة منا بيجي المسيح الدجال ده ده بيهو يعني أطلع برنا برنا أطلع برنا برنا انت صوفي جبت أرجوين لا يا قال الصحابة خمسة قال أطلع برا من الصحابة ولا ولا سال شيوعي كله أنصار بعد كله أخو مسلم كله حج التحرير كله كلها في النهاية أوهام من نفسك فلمنا من الجماعة قال في حوار الرجال ترامي قال لا فرق عندي لا فرق عندي ها ده دار يسود جو المشروع الحضاري بتاعه وفشل لغاية ما طردوه وخلوا له في السنية لها التراث قال وانا مبسوط من حكايتي والله اخذه لانه ما صدق الله لانه كان كاذب ذاك بدون كذاب الكذب ده ما عنده حد معين يعني لا تخذ الامتين قال لا فرق عندي بين شيعي وسني وبين رسمي وشعبي وبين مسلم ومسيحي شك قال ده كله واحد معقول ده كله واحد ده دينك الجاي تحكم به وفي النهاية دار السوالك لو كلها وحملنا فتن في البلد ولما اتدشى اللوت وبلد مشى للوت حجبته جريدة قال له دار بعد ما نزله قال له دار نعمل اتفاق وكذا الوقت دار في الجريدة لوت قال له عليك طلاق ما عمل معك اتفاق إلا توريني انت قلبتها كيف قلبتها كيف وعملتها قال له لا جابته الجرائد أنا بقرب الجرائد يعني وجوه وين والكلام واضح انت فاهم كلامي فالكلام ده هو بالحرف الواحد في النهاية بعد جابته جريدة الجريدة اللي هو الكلام على التراب عشان ده كله هوريك باش كان بيقول جابته الخلاف ده المستقلة جابه ده محمد هاشم وقال له انت اين ما وصل المشروع بتاعك يا المشروع الحضاري الإسلامي يا دكتور وكده هو ما أقرب قال في الحقيقة المشروع الحضاري الإسلامي فشل وأستغفر الله يعني بعض ما يعني احنا نستغفر الله انت مستغفر المشروع الحضاري الإسلامي فشل فاشل انت خلي الإسلام ما بيشل فاشل انت لكن الإسلام ما بيشل بعد تضيع البلد تقول استغفر الله فضل تصير نظرية تقول استغفر الله والأغرب من ذلك الرجل ده هي مكارم فكر فكر والله صحيح لما الجماعة لما وكام الوسخ ده لما قال يقضوا سيد الرئيس يقضوا الناس دي كلها أنكرت الكلام ده مع اختلافهم مع كسودانيين كده ستة شاية تقول لها يودوا السيد الرئيس يقضوا يقول لك لا لا فلما نفسه المصطول وفيه إلا براهم إلا التوجه جريم قال لا ينبغي أن يتحاكم إلى ذلك في بحث دولية يتحاكم يا عبي يودوا لهم زور للكافر وسألوا منهم وأنا بتابع تابع التدخل الأمريكان وقت دار جو التدخل قال له وهي تقول في دخل الأمريكان قال لا تدخل حميد يقول أمريكا تدخل لحل مشاكل شيء طبيعي ودخل حبيب مع انه الزوال كمان طبعا مهزوز المحاصر قال لك يا دكتور ما طبعا كلام واحد رفضوه قال لك يا دكتور انت لما كنت في السلطه انت اللي الفت القصايد دي الطاغيه الامريكان ليكم تدربنا الكلام ده ما انت ترايه وكده لا لا في مولي غلط غلط كيف قالوا أنا إحنا بنقصد الطاغية لأمر كان ليكم تتدخل حتى ده مش ليه بعد بيقول الكلام ده في الـ في الـ في الـ في, الـ في الجزيرة على الجزيرة كمان ده حتى بقول ده يقدم دين أسوة عشان كده كنت أركب الناس الإسلاميين ده بيلعبوا بالدين الجلابية مخنوقة بيلعب الجلابية مخنوقة بيلعب ده بيبدلوا قميص يلعب والدين أي عاطل بده يلعب غربته الشهر داري لم الناس اسم الدين والدين واضح ما فيه حاجة الدين ده دين نظيف لحفظوا الناس ليه الدين واضح يا الناس الكتب قاعدة مصادر قاعدة أقرأ السيرة في ناس صحابة لحفظوا في الدين بس مش بعدين ناس كان رسول واحد لغاية ما حكم الشريعة في العالم يعني حكمه كان عنده قيماوي رسول كان عنده قيماوي ما كان عنده قيماوي حكم الشريعة جو بعد الأربع لغاية ما فتحوا الدنيا الشرق الغربي كان عمل لكن قوة الإيمان بالحجة وكلامه كان مبني على الحجة يعني قدموا الدعوة بقى مثلا عطلات كان مبني على الحجة والوس والحذر الناس دخلوا بالوس والحذر العجم والعرب وغيرهم دخلوا به مثلا الوس والحذر فأنا بكلمك طلب فقه الآية فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ورجع التاريخ الكلام يقول لكن ناخذ آية أخرى قال وقال تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم طبعا الشورى الآية دي الشورى والآية فيها دليل واضح والخطاب يعود النبي عليه الصلاة والسلام الضمير بيعود النبي عليه الصلاة والسلام والله عز وجل مدح النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الآية بل هو إنك يا محمد لتهدي يبقى سنته يعني هداية ما تستخفوا بها لو النبي عليه الصلاة والسلام ما هي كلامه دين مبني على فقه القرآن إنه القرآن يجعل السنة هي منزلة بتاع التشريع وإنك لتهدي إلى صراط شروع مستقيم وأي دول تاني غير ده أي هدى غير ده ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما والكلام ده النبي عليه الصلاة والسلام كان يكرره كثير في خطبة الحاجة فيما يسمى خطبة الحاجة بيقول أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ده تهتدي أي خير من تهتدي بهدي والحق الذي يمثل ما سواه باطلا اللي هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام قال كلام الله اليمنى والسلم والهدى بهداه أنت بالتزام بقوله أنت مهتدي، لكن إذا لا تهتدي بفكرة فلان وفلان وفلان ويبقى في النهاية أنت توهي بنفسك تاني. والله فعلا ما أنت الناس كلها أي دول ما تقولك والله لأن الحمد لله تغنى من الصعود والسجائر والسرقة والخمرة لكن الحمد لله اهتدين اهتدين بهم بقيت تياري أريح أريح أرجع أنت ليه تنشر أنت مسكين وين؟ أنت ليه قاعد يلعب تلعب بس؟ أنت ليه بيجيت أنصار ما هذي؟ أنت ليه بيجيت أخو مسلم؟ أنت ليه أنت ليه حتى أنصار صنم ذاته إذا حاول يديك كلام بغير دليل ده ما يوم؟ لأنه الأمر يبدأ تاع السلفيين في العالم وهنا أنصار صنم مبني على بقى الدليل وهو مش قلنا بنعلم بنعلم الناس كده أنت عارفين لا عندنا شغل تعتهد الناس الخاصون المعروفين كلهم يجلس عن دليل أي واحد دون قال ليلة بكرة بيطلع بيتكلم وكلم بالدليل هنا بقول بنعلم أصل ده منهج بتاع تعليم وكل الجماعات بتختلف معانا في المنهج ده إما ما يعلمك وإما يعلمك ويعلمك بدعة اثنين بقى اللي بيختلفوا معاه أصل ما هي المسألة مبنية على إنه واحد ما يعلمك يخليك تحركك يشيل فيك الحماس وده لما كنت من جماعة خلصي بيجروا فينا الحماد وبالعناشين وبالقادة بتاعتنا إن هذه البلاد لابد أن يحكم فيها الإسلام قبل أيام ولابد بنتبع وخبرها قديم والله صحيح ولابد أن تسود وترفع الراية ويجونه تعرف يحكمونه ونحن نكبر والحكاية في النهاية ما أنه هو الإسلام لا سنة والله صحيح أبدا يوم جنال أكثر شيء كان يقول لك تعال تلاوة وأنا مجرب الشغلات تلاوة بس تلاوة بس تلاوة تقرأ وبعدين التلاوة لازم نجنب بها الناس عندنا وسيلة نجنب بها تعلمونا أن نجنب الناس كشباب الكثرة يقول لهم تعمل لهم تعمل لهم حلقة بتاع التلاوة بعدين أغلوا يدي بل لهم يدي لهم وكذا فاضرهم عشان تقدر تجنبهم لا يا سيدي أنا جنبت لي كم واحد بل التلاوة وبعدين يوقفوا في البرادعي البرادعي بعلمونا كده الشركات لك بالمسجد بالتلاوة أوديك البيت أقول لهم يفضل معايا يا شباب ما خلاص بقينا نادت عن تلاوة أوديك البيت اللي هو يعني نقص كده شبرين شاي بعد شوية قال له البرزعين ده الزور الكبير اللي قولنا الناس أهلا ومرحب بكم يا جميل أنت جيت من وين ده والله أنا ما اشتغلت الشغلانة دي محارمة اشتغلنا وخدت محارمة وجيت شغلانه بتاعت له اللي هو ساخن بتاع التجديد مع ما عنده علاقه بالمنهج ما عنده كلام سهل وصلك ويعينك كلهم اللي بيجيبوا ده كلهم بيجيبوا وظائف وظائف وعاملين ساكن ويجي برا جيب لنا الشاي يا رجال انت امين الدعوه انت نائب امين الدعوه كلنا عشان يبقى فوق ثاني انت لا لا لا المدير المالي وقرش مالي والله ده تابع الخدير الخدير ما في ذاتك لكن روحك انك انت صاحب مسؤوليه وبتبعد جيتك تليت معاه صينيه كده وتنزل نفسك في النهايه موقوفه والله الشغل بتاع الدوله وداك وديك للشيخ ها ياكلك فنته وبعد شويه ركزها وكل زور عنده لك طريق يعرفه يعرفه وكلهم جربناهم كلهم نحن جربناهم وعرفناهم معرفه حقيقيه عن طريق الملازمة وعن طريق الاطلاع لمناهج الكون انت فاهم كلامي هذا كله وانك خلاصة الكلام الهدي ذات تهتدي يعني بالسنة كتاب السنة وانك لتهدي الى صراط شنو مستقيم الصراط هو الطريق والطريق بتاع الدين مستقيم ما فيه عجال مستقيم الدين ده ما هو طريق واحد وأي دور يقول لك الدين ده كم طريق بيكذب عليه الحق واحد زمان كان بدأ بيسؤول أشوفها أنا جاد بمناسبتها يقول لك الحق بيتعدى وبعدين عندهم حديث بني غريرة إن سألته قلت له فيها كتاب من البخاري ما يعرف لكن كان بيحفظونا الجماعة من الدراسونا كان يقول لك ما تشدد الدين ده واسع الدين واسع وما تختلف مع الناس والنبي عليه السلام قال لي بني قريظة قال للصحابة لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة كان يقول لي لا قال لي ليش مثال عودة صار محمد البشير يقول لا من يقول لي سمعت مرة نتكلم معه كل من الجماعة في مؤتمر كان في مصر وقطع عبد الإيهام للسلفية حمزا وقال والدين واسع وبعضهم يحجر وخاصة الذين تسبب ما هي التلفي والمن هي التلفي ليس فيه تشدد أصلا ولكنهم يتشددون وكما قال النبي عليه السلام لا يصل ليس أحد العثرة إلا من الغريضة فصلى بعضه في الطريق وصلى بعضه في الغريضة قال وأقر النبي عليه السلام كلا الفريقين رضاه باللفظ ده ما في أنا مش عليك الحديثة أخيرا لك من العلاية ويجب أشرح لك لأنه فيه شبهة وذابت عن سكوبه بيشربوك له شرابه انت ما فاهم معناه والعين انت ما فاهم معناه والله فاهم. اول شيء ابن كثير يقرر في تفسير الآية رقم 207 من سورة البقرة ان الحق واحد لا يتعدد الحق ما واحد ما اختلف واحد. قال والدليل على ذلك قوله تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كبروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. الآية دي 257 ابن كثير بالتفسير قال وهذه الآية تدل على توحيد الحق الحق واحد وتعدد الباطل لأن الله عز وجل وحد الحق في كلمة النور وعدد الباطل في الظلمات فقال تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. لو قال إلى الأنوار فكان أنت على حق وده على حق وده على حق وكذا لكن قال والذين كفروا يطبعوا يخرجون من النور مش بلا الأنوار إلى الظلمات فيبقى الحق واحد الحق واحد ما بيتعدى. لكن في مسألة اختلاف ثالث بما يسمى بالاختلاف الثالث بعد تكرر القاعدة عندك إنه الحق واحد والحديث بتاع ابي هريره ما بين انه الحق اكثر من واحد وانا اديك شرحه عشان تكون عارف. اولا الذين خاطبهم انا بقى سلم كما ذكر العلماء ذكر ابن تيميه في الحديث كلهم اصحاب منهج واحد يعني الرسول اللي قال لهم لا يصلين احدكم العصر الا بمن شنو هريره الناس دي كلهم كانوا صحابه منهجهم كتاب شنو وسنه يعني ما كانوا مخرجين ده يعني الخطاهم دين ما كان فيهم اثنين تجانية اثنين مرهانية ثلاثة احباب مسلمين واثنين وفاصل على الجوال كلهم قال واحد عشان تفهم المسألة انت عشان ما تنفس وتتوجه الحديث ده عنده احكام يعني وقف عندها العلماء في شرحه انه الناس دين اصحاب منهج واحد واصحاب المنهج الواحد يمكن ان يختلفوا في فهم النص اذا كان النص يحتمل أكثر من معنى وده تسمون العلماء خلاف سائر وإذا احتمل النص أكثر من معنى ففيهم المخصي وفيهم شنو المصيب لكن ما بكون في تعنيف عشان كده الحديث ما فيه وأقر أن بقى سلم كلا الفريقين قال الراوي وصلى بعضهم العصر لبني قريظة لأنه فهموا أنه بقى سلم أراد أن يصلى العصر لبني قريظة وبعضهم صلى وفهموا انه طلب منهم الاسراع كتب منهم السرعة لكن وش معناه يا اخر العصر عشان كده لما اختلفوا في دير صلوا بل غريضة دير صلوا في شنو في الطريق قال فلم يعنف مش واقر النبي عليه الصلاة والسلام اللفظ في البخاري فلم يعنف النبي عليه الصلاة والسلام احد شنو الفريقين يعني ما عنف دير لكن افضل نزل فيهم المخطئ وفيهم المصيب المخطئ المأجور أجر واحد ولكنه مخطئ والمصيب الذي له جنون أجران يقول صلى الله عليه وسلم يسمى الخلاف السائر الخلاف ما أنواعه سأكلمك عن الخلاف ده موضوع ثاني الخلاف السائر ده حتى تلقاهم عند أهل السنة والجماعة وبتلقاهم يعني هم أصحاب منهج واحد بخلاف الخلاف التضار يعني أنت نحن كأصحاب منهج واحد من زمن الصحابة ليه أنت بتلقى فيه مسائل دي بيسع فيها الخلاف ما هو الطيب ما الطيب فرقة الطيب فرقة ولا بخوف أعدائه زي مثلا تلقى أنت من يشعر بالبسملة الخلاف من أنت الصحابة يشعر بالبسملة في الصلاة في المذهب الشافعي في جهر شنو؟ بالبسملة. في المذاهب الثلاثة التالية ما في جهر. وذلك إنه استند على فقه دليل، والأدلة اعتمد أكثر معنى اسمه خلاف سائر، وكلهم كانوا على منهج واحد، لكن في فح القولين، وهو مذهب الأئمة الثلاثة اللي هو أحمد وأبو حنيفة ومالك، باعتبار النص الذي ذكروه عن أنس أنه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فكانوا يرتفعون الصلاة بالحمد لله رب العالمين ما كان بيقول البسملة. وإن كان فيه خبر عن أبي هريرة استدعى له الشافعي ما مخالف ذلك على نص. فتضربت بعد ذلك الروايات، وفي رواية أعلى من الرواية ترجح في أصول الفقه اللي هو الرواية بتاعة أنس بن مالك دي في الصحيحين، ها؟ وكان عليها النبي صلى الله عليه وسلم والأئمة الخلفاء الأربعة، فرجحت على على على رواية أبي هريرة في مسألة قراءة إسراء مع الرحيم، فكانت به الأرجح. أنت فاهم كلامي؟ الخلاف الثاني. أما البدع ما بيدع ملك منعي، كلهم كانوا كتلة واحدة لي الخلافة تاخذ وذاب، وحتى لغاية اللي نحن عندنا في مسألة النقاب المرأة، النقاب بعضهم يوجبه الحجاب ما متفق عليه، وبعضهم يقول بأنه ينو مندوب، مختلف العلماء اليوم الليلة، وكلهم أصحاب منهج واحد، كلهم على المنهج. هذا دليل عنده دليل، وهذا عنده شنو دليل، ولكن هنالك ما يفيد أن هذا هو مخطئ وله أجر واحد، وليس يقال أنه يوم على صواب، لكن يقال أنه مخطئ وله أجر واحد، كما قال إذا اجتهد الحاكم وأصاب فله أجران، وإذا اجتهد وأخطأ فله يوم فله أجر. فالشغلان الناس اللي بيكون ما عندهم يعني معرفة، وخاصة الشباب بيتغشوا طبعا، بيكون نياتهم ناس ابناء مسلمين مش هو بلد اسلامي ودارين دين، فبلا بيلموا في امره وصدران. عشان كده انا بنصحك انت ما تستدين معي، حتى انت اصول ذاته اذا هم تحفيدا ما قدرت تستوعب الكلام ده، ما تستدين معي يا جماعه والله، وما تتبنى اي منهج. صلي صلاتك وصوم صيامك واستغفر الله واسال الله يعطيك العافيه، ما تخش عليك، ما تتبنى لك منهج تدافع عنه ثاني. ده إذا غلبك إنك تصلي المنهج السلفي إنه منهج الحق. أنت ما تبقى عندك منهج ثابت تتوضب يا أحمد وتفتخر إنه ده وتموت من أجله أو تاخذ فكرة فور، أنت أمر منهم كلهم. لا تبقى أنت سنة، لا تبقى أخ مسلم، لا صوفي، لا فلاحي تعليم. صلي صلاتك وبيصوم صلاة الخمسة، طيب، وبيصوم، طيب، إذا عندك كل بيصبر، طيب، بتحج هاي. لكن ما تقول لك هنا خش وين؟ انت الا خش تمرك كيف بعدين؟ انت مجنون في مخاطره، انت ما تخليك خليك بعيد، ما تبنى لك منهج انت ما عارف صحته ولا انت، اذا غابت عنك الحقيقه خليك بعيد والله، اعتزل اعتزل لغايه ما تبين لك الحقيقه. ده انا نصيحه بقدمها عشان ما تتبنى لك منهج وتموت وانت تظن انه الحق وهو خلافه، وتعادي قد تعادي اناسا على انهم على ضلال، زي ما بعدونا كثير من الاخوان المسلمين بعدون الاخوان الاصفر أكثر ما دول، وهم في النهاية أتباع ما عندهم مصلحة، المصالح ما تشتغل الغادة والله، الزعيم ده بلا غيبة كلها، يجوا يقولوا رئيس حزب الأمة طبعا الأخ في الشغلانة رئيس الحزب، أما أنت عندك شو؟ أدوك حاجة؟ ناولك حاجة؟ حتمشي تمشي تبغى الرئيس أنت تصير يقول لا لا خلينا زول هذا بيركب زولك بتعشى من أنت وأستاذ، وبعد يركب أنت مستفيد تجوزات لا دين لا دنيا، خطا مش ولا شغل انا، اطلع برا اطلع تدافع عن اللي بعد البلد اللي في جنوب، انت مالك ماله، انت مالك ماله، وبعد وصلت انا دماغ وعاديت وشاكلت الناس وانت قايل صح طلع غلط، انت مالك ماله، تستفيد شنو؟ يا اخي خليك زول بتفهم، خليك زول بتفهم، خليك حر، المنهج ده منهج بتاع حريه، منهج الاسلام ما تكون تبعيه الا للرجل الواحد هو اللي بعتله، وانا الصحابي ممكن تصلب عليهم والله صحيح، صحابي جليل ممكن طوالي تقول ده غلط جليل، إذا خالف النص طبعا، إذا خالف شنو؟ النص، وإلا أرجع للتاريخ، ما ترجع لعمر، عمر ده صاحب منهج وخليفة وعارف صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، في خلافه لما وقف يحدد المهور في سياسته ورأى أن ذلك فيه مصلحة، يعني استقل الزواج لما قالت إبراهيم فقالت كيف تحدد المهور يا أمير المؤمنين لنا فقال تعالى إحدهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا صحيحا مبينا ضربتم الدليل قال شو مثلا ممكن المرأة يضع قنطارا بتاعتها أنت لا تحدد تخلي شوية كيف وهي مثل الدليل رجع قال لنا صارت إبراهيم وأخطأ قال أنت لكن هذا المصلح وكثير من الأمثلة لو احنا نستعرض التاريخ انت خليك دول بتفهم ما تبدا القرآن والسنة مقدمة ما تكون انت تغلق فكر بتاع زول الزول ده بالنهاية ما معصوم اذا كان الصحابي يخطئ يعني انت زول ارباع انت تخد تفيد فوالب الكلام ده 100% قدامي عن فكري حتى نبنى ولا تضغط ولا اتباب هذا ثاني شيخ الطريقة تسلمه كله والله تعالى عن كتاب وسالك وفي الأصل انه القيادة لرجل واحد بس هو اللي بعثه هو الذي لا يطالب بالدليل لأنه يمثل ذليلا يعني الرسول قال ما ابتغوا نجيب الدليل لأنه ذات الدليل وما أتاكم الرسول والله من الطرائف وأنا أعمل في حق الدعوة يا ما أخذ من نسابتنا التجمع وسخنوا الشغلان من التجمع شباب كده ويوم من أيام بناغت واحد فهو تكون بالسنة شديدة في الكتاب قام قال له لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال شدة ما بدك إما دليل له والرسول دليل في مزاج فهو الرسول دليل أنا بالكلام ده بقول لك عن واقع لكن المسألة مسألة بتاع الدليل الكتاب والسنة أنت فاهم كلام فوق القيادة بتاعتك كلامه جاي من السماء دين تقابل بها الله جاي من السماء فوق أما قال الرسول قال أي كلام ثاني بيوزن بهذا المنهج بنفس الآية التي أوردها في الباب فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تغلوا إلى يوم الآخر إلى آخر وإنك لتهدي إلى الصراط المستقيم فقه الآية يفيد هذا المعنى الآية التي أوردها في الباب قال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وطبعا الآية في سورة النور والآية دي توريك انه الناس اللي بيخالفوا توجيهات النبي عليه الصلاة والسلام وتوعدون يعني الله توعدون وعشان كده سبب الفتن كلها مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام يعني انت عارف ان المتوجه عن سبب اختلاف الناس والأمة الإسلامية بتلقاه انه في النهاية الاختلاف مع مين؟ مع أوامر النبي عليه الصلاة والسلام فليحذر الذين يخالفون شنو عن امره الضمير بيعشروا الضمير بيقول له سلم ده المقصود الناس اللي بيخافوا ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب شنو قليل عشان كده الصحابه كانوا بيخافوا من الحاجات دي شوف لما تقرا في سوره الدارمي ابن عباس سئل عن مساله فافتى فيها بقول النبي صلى الله عليه وسلم استدل على فتواه بدليل من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الجماعه الثانيين جماعه قالوا لكن ابن عباس ان ابا بكر يقول كذا وعمر يقول كذا طبعا اختلفوا معه ما هو جاب كلام وقال الرسول قال كده دليل على الكلام ده كده في جماعه ثانيه الجماعه من الكلام ده قديم شوف اذا كان دل من دل ابن عباس الناس بدوا في النهايه يعني يقلدوا الرجال ولا يعظمون قول الله صلى الله عليه وسلم لو لكن ابا بكر يقول كذا وابو بكر طبعا كصحابي هو ما بيخالف الله صلى الله عليه وسلم لكن مجتهد بخالف الدليل مش كده وبيرجع للدليل اذا وراه وبيجي يوريك الكلام ويهج العلم في ذلك فهو ابدا ابو بكر بغير دليل والناس لتعظيمهم لابي بكر لما جاءت الفتوى عن ابن عباس مخالفه لفتوى ابي بكر قالوا له يا ابن عباس ان ابو بكر يقول كذا وعمر برضه وان عمر يقول كذا عمر برضه عنده راي غير الكلام ابن عباس غضب وقال يوشك ان تنزل عليكم حجاره من السماء قالوا قاعد انت بتخاف والله ما هو الآية قال أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب قال لهم يوشك أن تنزل عليكم حجاب السماء أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وقال عمر، قال أنت تخاف الله ينزل عليك بجار من السماء؟ أنا أقول لكم الرسول قال، وتقول لي أبو بكر الصديق قال وعمر قال، فهل يقدم قول على قول رسول الله عز وجل؟ يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وده كان منهج تربوي يعني أخذوا الصحابة، وبعدين أخذوا الذين جاءوا من بعدهم، أخذوا المنهج ده التسلسل. ويشير ارجع لتاريخ الأئمة الأربعة، الفقهاء كالإمام مالك عليه رحمة الله، والإمام الشافعي وأحمد وأبي حنيفة، مع كونهم اختلفوا اختلافا كثيرا لكن في النهاية كان المنهج واحد. عشان كده تلقى الناس كلهم بيعظمون، انت عارف كده حتى الناس كلهم الناس المسلمين بيتفقوا على إمامة هؤلاء الناس. تلقى لك مسلم بيكره مالك وبيحب أبا حنيفة، أو واحد يحب الشافعي ويكره مالك، مع إنه قد يكون مرات هو شافعي لكن بيحترم شنو؟ مالك، ويحترم لأنه الناس تلقى منهج واحد ونيته كانت سليمة والمنهج ده كان واحد وكان طلاب دليل، ولكن قد يغيب الدليل عن أحدهم فيفتي بخلافه، فإذا ما بين له رجع. سأسئلة مكررة كلها تتعلق بالمولد، والمولد هذا نحن فصلنا فيه الكون، سأسئلة الأسئلة كلها هي نحن وجدنا عليها فقائم كلامنا لو ردينا عليه نسأل. طيب يقول بسم الله الرحيم، هل هنالك سلفيه جهاديه وسلفيه غير جهاديه بعد احداث الدندر وحمد النيل؟ تكلمت بعض الصحف عن هذه الاحداث من السلفيه الجهاديه. والله السلفيه دي ما في ناس يدعوها ساكت، السلفيه المن يتكلم من العلم تربوي طابع وله اصول يرجع فيها إلى الكتاب والسنة على فهم السلف شنو؟ الصالح. زي ما النبي عليه السلام قال وتفترق أمتي على 73 فرقة في طلاب النار إلا واحدة، قالوا ما هي؟ قالوا ما عليها أنا وصحابة. فهذا يقال سلفية خصي في البلد، وفي نادي إنتاجه منهج الخوارج وبيسيبون السلفية، لأن الخوارج يدعوا أنهم على الحق ويزن الآن يعني مرات قد يكون على باطل ومبدأ انه على حق. انت الاجار زول بتاع باطل يقول لك انا على باطل، يقول لك انا على حق. حتى المبتدع الصوفي ذاته يقول لك انا على حق، يقول لك على حق. في ناس يقول لك انا صوفي لا اخو مسلم ولا انت السنه، انا سلفي جهادي. سلفي جهادي كيف يعني؟ اذا تقصد الجهاد فان المنهج السلفي هو جهاد، والجهاد في فقه السلفية يكون تحت راية الإمام. مش انت قلت سلفي؟ الجهاد ده تجاه الكافر؟ بيكون انت تجاه تحت راية الإمام الرئيس بتاع البلد، خلاص زيت الإمام. انت فاهم كلامي؟ تشتغل معه في القوات المسلحة، تشتغل معه في قوات الشرطة، في قوات الأمن، أبو صيرة، أبو هناك، تشتغل معه. المهم تمشي معه. قال لك نجاهد في سبيل الله عز وجل، ها خلاص بعد ذلك انت جاهد الكفار، تجاهد تدافع عن الوطن. دول معتدي اعتدى ذاته، وفي اعتدوا على الوطن برضه تمشي تجاهد تحت رايه شنو؟ الامير الا بعد ذلك اعتدى على شخصك انت، بعد ذلك الامير ذاته والقانون يدافع عن نفسك ما كنت تواجهه. لكن الان واحد ناس يقول لك انا داعي السلفيه الجهاديه ويكفر الحاكم ويحرض الشباب على الخروج عن الدولة ويكفرهم، زيادة سلفية دي هذه سلفية. ليش يقول لك بتاع بارد هذا ما نجي بتاع خوارج؟ معناه هو يقول لك ده سلفية جهادية، لكن ده منهج الخوارج والمعتزلة كطائفتين في الكتب التي تتكلم عن السلفية. منهج الخوارج ومنهج الخروج عن الحكام، يكفر الحكام يكفر الحكام، يقول لك الحاكم إذا ما طبق الشريعة فهو كافر. قال تعالى وقال تعالى كلام في كتة كلام ما في قال تعالى قال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم كفرون دي آية آية إذن رح رح وين رح وين أنت تكفر وساكن الآية دي عندها مفهوم في عند السلفيين والمفهوم ده الآن في ناس رافعين رايات غير من ابن حارمه ولما نحاربه في ناس يعتبرون ان احنا مجتمع وطني ومعليش انت صنفت زي ما صنفنا عليك يا بابا لكن هو كان غير حاكم انه ما اي حاكم كافر ما اي حاكم ما حكم الشريعه كافر الآية دي مفهومه في منهج السلفيين عن ابن عباس كل كتب التفسير 50 كتاب بتاع تفسير انا قبل كده رديت على الخوارج اللي بتدعوا السلفيه في محاضره اجتماع حوار يعني علمي مع خوارج العصر وذكرنا اكثر من 50 تفسير انت بالاسناد عن ابن عباس انه قال فاولئك هم الكافرون قال ليس الكفر الذي يخرج عن المله وانما هو كفر دون كفر إلا إذا جحد الحاكم الحكم بكتاب الله فهو يسمى كفر أصغر يعني الحاكم إذا ما طبق الشريعة وهو مؤمن بها معترف بأنه فعلا مفروض طبق الشريعة لكن خاف ساكن عنده مصلحة خايف من الأمم المتحدة خايف من مجلس الأمن خايف من المجتمع يقوم عليه لأنه الشريعة الإسلامية تحل لنا مشاكل كثيرة معناه صوفية ما في معناه اللون ما في في كتاب وصولنا في زي شو بتاعنا معناه غوبة ما في دول قام ما في فهو يقول لك يا الله يا أخي مفروض حكم الشريعة لكن أقول لنا شوية قال انت كامل لكن ما كفر مكبر فده معترف معترف بها الحاكم مقر بها ما بيذكر الكفر الأكبر انت فاهم ده من يستند على قول ابن عباس وهو القول له حكم الرفع عند العلماء اللي شرحت لك لانه في التفسير اذا كان ابن عباس فسر الايه في علم التفسير فتفسيره مقدم كما قال ابن تيميه على كل قول من اقوال المفسرين سواء كانوا صحابه او غيره ليه؟ قال لانه له حكم الرفع الى النبي صلى الله عليه وسلم يعني معناه التفسير ده ما كانوا لأنه قال النبي عليه السلام قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل يبقى معناه ده كلام الرسول يعني الحاكم ما بيكفر إلا إذا جعل الكلام ده بيحتاجوا معانا فيه ناس يا سلفية زي نبي عبد الحلوه يكفر الحاكم ويكلمه الكلام ده قال في كتابه ده ما تلف ما معنى الكلام وزي نادى على الدين الزاكي ومبكر أحمد إسماعيل لحلوه ومين ومين محمد عبد الكريم كيف تسألهم يقول له غير كلام ده يقول له الآية دي كيف يقول له خوارج كده كامل يقول له كامل يطلع حكمة كامل كفري أكبر ولا أظهر يقول له كفري أكبر لا غلط دي لها أدعيات سلفية يضربوا الشباب ويقول لهم يعني استماعات ويقول لهم صور في اللابتوب ويقول لهم الآيات دي ويعتبروا الحكام دي الكبرة ويدربوهم على أنه يخرجوا ضد الدولة وده ما نجد خوارج لأن الخوارج والمعتزلة من أصول منهجهم الخروج عن شنو؟ على الحاكم تحت شعار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وده غلط سيدنا بعد سلم يعني حتى الحاكم قالوا إذا كبر حديثنا الحاكم إذا كبر ما هو تخطره يعني وأنت عاجز لأنه ما منطق الشرع ولا منطق العقل الشرح الحديث بتاع إمام مسلم اللي بعد سلم لما قال انه يستعمل عليكم امراء بعد ذلك قال لا يهتدون بهدي ولا يهتدون بعد ذلك قال الا ان تروا كفر شنو ضواحا عندكم من الله فيه برهان كفر صريح الحاكم تسمعه حديث يقول لك انا نصراني خلاص ده ما هو هذا قال لك انا نصراني يقول ده انا يهودي يقول انا شيوعي يقول لك كده خلاص دي مناهج واضحه طبعا الشيوعيه عندك ما اسلام ولا عندك اسلام النصرانيه ما اسلام اليهودي ما اسلام فاذا قال لك انا كده بعد عندك من باب برهان ده كده كفر اللي قال او تقدر تقول انا كافر بالقران وكافر بالايه اللي بتقول ما انا بحكم ما هل هذا عندك نور هذا؟ يا أخي ما تبيت تبيته قال؟ هل هذا ما قالوا كلامنا؟ ما عندك إلا الآية دي مفهومة ما فيها. وبعد ذلك حتى الحاكم إذا كبر قال لك ما لا يجوز الخروج عليه إلا إذا كان عندك مقدر في الجهاد مبني في فقه السلف على شروطه الإعداد، بدليل قوله تقرأ الكلام في الجهاد في فقه الجهاد يقول لك الجهاد والفضل الجهاد بشروط الجهاد أولا الإعداد، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير تهنوها دورا دورا. فإذا ذلك إذا كان أنت عندك مقدرة يعني أنت لا قدر الله إن شاء الله لو مسك البلد دي الآن نصراني وسكن نصراني مش كده مش كافر؟ إذا كان الشعب عدل والحكومة والبلد كلها معه وبعدين خلاك ما منعت ما منعت أنت شنو ما منعت الصلاة وما منعت الصيام وما عندك مقدر تهوي عليهم ما بقدر تهوي عليهم لأنه ما مبني دخل حديث عند العلماء بالإجماع الجهاد مبني على القدرة وإلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هاجر لمكة المدينة لغاية ما أي يأتي وهي خارج عليه على مكة وفتحها. فإذا كان عندك مقدرة قالوا أو إذا كان الحاكم كامل وعندك مقدرة تهوي عليهم، لكن ما عندك مقدرة الجهاد يسقط عنك. وإذا منعت الصلاة وكذا بعد ذلك ما عندك مقدرة قالوا تجيب الهجرة، لأن الله صلى الله عليه وسلم قال الهجرة باقية إلى يوم القيامة ما قوتل شنو العدو، فيبقى ذلما هي الثلاثة. أما الشغل بتاع الثلاثية الجاهلية هو تربية الشباب على الخروج على الدولة وإثارة الفتن وصنع قنابل وإلى آخره. ما الناس للأسف في ناس يقولوا ذل الفاسقون، لكن ذل ما الفاسقون ذل أعداء أعدان وهم يكفرون نحن. وطيب انت قال انت كتلونا ذلك في مسجد الشيخ أبزيد داخل انت قال كتلنا يهودي القليب لما جاء تفتكر ما بدأ بينا نحن الوسخ ده عليه لعنة الله يا مع شباب الله من تربية سيئة يعني اخوان مسلمين قال العناد يصلوا يوم الجمعة يوم الجمعة يصلوا والله ده في بيت الله معه شلة من الجماعة ايش من الإسلام كتل الجماعة كتلنا نحن في نصارى في كنائس في وين في في في في في تفتعي بانجو في متبريات فيه فنانين كتلهم قال احنا في الجامع حتى ده دفاعي الحاجة في السلفية الجهادية ورررر كتلهم في جنوب هذه الكفار ليه؟ ما بكبروا الحاكم عشان كده انتوا كفار نجاحت فيكم انتوا يا هذول نجاحت لك المسلم وهكا الثاني انت مجنون نجاحت لك الناس المسلمين السلفية الجهادية امجاد اليهود وجاد اليهود ودقاك دار منك حتى جاد اليهود دار تخلص راية في حاكم ولك يحبوهم يحبوهم في المسلم قال المسلم انت المسلم الوحيد انت مش هو ذاته جنون. فشوف يا اخي نفس المسرحية قررها عباس الباقر في رمضان قال يصلوا في التراويح ورررر كتلوا وتصل الشك والله بعيد عشان كان لنا نحن بنظلم من قبل المجتمع والناس يقول لك انتم مشددين ومتكتلون ونحن خايفين منكم. لا دول احنا بنكتل يا اخوان نحن كلامنا في خشوبنا ده والله يا سلفيه من اخر اخر انا بعمل انا بقطع اخر حجه على كل حال من ناحيه الله قال والرسول قال ولا ما انت ده نحن اصحاب السلفيه. لكن تمشي القاتل الجهاد وارد عندنا في الوقت، لكن تحت رايه الحاكم. الحاكم هو اللي بيستنفر. النبي صلى الله قال اذا استنفرتم فانفروا استنفرك الحاكم انت تنفر منه. يقول لك والله في واحد فيهم في الرياض يعني في الرياض تستحمل مخك وقال لك ان الحاكم يستبقرك الحاكم الحاكم اللي بيقول لك انا حقاتل وانت مخفر الحاكم اذا انت الجهاز ما اعرف ما اعرف صور. فشوف يا اخي الهوس كثير والناس اللي بيسموا الاثار صرنا قتال اللي بيبغون اثار انت بناء القتال جدا تخيل يعني بظروف سيئه. انا احكي لك قصه حقيقيه يعني عشان اوصلك بها المعلومه انه في ناس شوف كم شو جلابيه قصيره وعندك دقن طوال يقول لك صرت كده وما عارف انت بتجي عشان ذهبته يا اخي يمكن انت تابع رونالدو ومارلي وانت انت بتتابع انت بتسيبريك فاهم. فواحد جاب من الحصايفك ايه القصه دي واقعيه مش هاي جلابيته قصيره وعنده دقن وجماعه صوفي تشك جابهم فقال وقف على حيله قال يا جماعه اول قال له دقيقة كلمتين قلت لك أقول لا خلينا نتكلم أقول يا دول الجماعة أقول كلهم قاموا عليهم جددوا الزواج في النهايه لما نهي منهم مره مره قالوا يا اخي انتوا بقى مسلمين يا ناس بعدين تبدون الدور ما ادري تبدون تقولوا الله كريم قال اه انت بقى ده يعني انت ما وهابي ده شحال تعال الصلاه على رسول الله انت ده بقى هابي بيبان ساكت وما معروف التجاره يقول الحين عشان جلبتهم في صيده والدجن ودول داري حد لا داري يتكلم ولا شيء فحسبوه طوالي داري يخش في الموضوع وكده انت فاهم كلامي انا كل حال اظن وصل الحرجه في الواقع